باب ذبيحة المرأة. قال حدثنا هناد ابن السري أبو السري شيخ الأصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبده ابن سليمان عبده ابن سليمان الكلابي العامري أبو محمد الكوفي من الثقات أصدق ابن معين وقال أحمد ثقة ثقة وأيضا أبو زرعة والدرقطني قال ثقة والعجي قال ثقة رجل صالح صح القرآن يقرأ فهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا عبيد الله عبيد الله المصغر من الثقات الأثبات أما المكبر فضعيف وهو من أثبت الناس في نافع النافع ونافع مولى ابن عمر عن ابن كعب بن مالك كعب له محمد وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومعبد ولا يظهر هو عبد الرحمن. قال عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو ثقة عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى به بأسا. وإحنا عندنا حديث ظاهر في الجارية التي كانت تملك الجارية أن الذئب جاء كاد يقتل شاة فأخذت حجرا فذبحته بها وأمرهم بأكلها. فيريد أن يبين أن ذبيحة المرأة كذبيحة الرجل. والحق أنها حتى لو لم يأتي هذا الحديث صريحا منفردا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام. بل من السنة إن كانت المرأة تستطيع أن تذبح هي التي تذبح الأضحية لها يعني. فإن ذبحت فالذبح جائز وإلا عندنا الآن الأمهات والجدات في البيوت هن يذبحن الدجاج والطير وغير ذلك. فذبيحة المرأة جائزة وإن كانت أضحية فمن السنة أن تذبحها إن كان لها في ذلك قوة ولا شيء عليه. قال باب زكاة الناد من البهائم يعني الهارب الشارد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الناد من البهائم حدثنا محمد بن عبد الله بن نميس قال وهو من الثقات قال حدثنا عمر بن عبيد وعمر بن عبيد من الثقات وثق ابن معين والعجلي قال كان صدوقا وابن سعد قال كان شيخا قديما ثقة. قال عن سعيد ابن مسروق الثوري أبو سفيان الثوري ثقة قال نسائي ثقة أبو حاتم قال ثقة وابن معين قال ثقة. عن عباية بن رفاعة ابن خديج الأنصاري وهو من الثقات وثق النسائي وابن معين وغيرهم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير هرب شرد فرماه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد احسبوا قال كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا يعني بالسهم. شوف حضرتك عشان من الزحام هذا أنا على اليمين نزلني أي مكان ما في مشكلة السهم الزحام وكذا كده الشارع ده ماشي على طول أصلا كده ماشي وده ماشي أيضا ماشي أي نعم. فأنت اطلع هكذا ما يهمك أنزل أنا وهاخد ابنك. قال فإن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. المعنى هنا الآن كل وحش سمحنا بالله عليك. لا خالص. أنا شكل أفضلك. سمحنا على أي تصيف. أنا عم بستفيد منك. أنا أتعبناك. لا خالص. ما. ما. جزاك الله خير. عشان لا انت ما يهمك، انت المهم مصلحتك انت حتى يصير عليك، لانك لو دخلت يمين خلاص همشي معك يمين، لانه عند ال طب ما انت لو داخل يمين. لا انا مش داخل يمين، انت نزلني في اي مكان، انا اريد مصلحتك انت. لا انا تمام. طب لو مين هناك ممكن الشارع ماشي الحمد لله، الدوشه هنا معك. فالمستأنس ياخذ حكم الصيد إن توحش، المستأنس يأخذ حكم الصيد إن توحش فيرميه بالنبل أو بالحربة ويكون بذلك زكاته، جاءت في وركه، جاءت في بطنه، يعني لا يفري الأوداج، لا يجب عليه أن يفري الأوداج. هذا بالنسبة للحديث الثاني، بأنها هذه الأوابد بركتي أحصل لك، هذه الأوابد أو هذا المستأنس الذي انقلب وحشا أخذ حكمه، وكانت زكاتك زكاة الصيد رميا أو نبلا. لحظات معي، أنا شفت أفضل جدا وأوابد الوحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن ندى ففعل ما فعل ففعلوا فيه ما فعلتم. يعني هنا الآن فيها دلالة واضحة جدا على أن كل ما يعني قارب شيئا وصفا أخذ حكمه، كل ما قارب أو شابه شيئا أخذ حكمه. نعم. الفوائد المستنبطة، النساء شقاق الرجال في الأحكام. ثاني ما قارب الشيء أخذ حكمه، الثالث سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا بيّنته، وفيها سيرة الظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. كيف حضرتك؟ طمنا يا دكتور. كيف الأخبار؟ طمنا على حضرتك. الله يبارك فيك.